وعن حذيفة بن اليمان قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم. فدعا بماء فجئته بماء. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم فبال على سباطة قوم فبال قائما قال حماد ففحج رجليه. رواه أحمد وهذا لفظه وابن خزيمة في صحيحه وأعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. هذا حديث حذيفة رضي الله عنه صحيح ثابت ليس فيه إشكال, يعني سلم به أهل العلم وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. والسباطة هي المزبلة التي يجتمع فيها عادة في القرى والبلاد الصغيرة في الأرياف, يجمعون ما يكون من زبلات وأرواث وما إلى ذلك فتجتمع حتى يكون منها كوم. فكأنه عليه السلام لأمر عارض ولأمر مستعجل له احتاج أن يتبول, أو لبيان الجواز كما يقول بعض أهل العلم. فعند هذه السباطة وقف عليه السلام وبال قائما. فأهل العلم في هذا الأمر يعني لهم توجيهات متعددة. فمنهم من يقول إنه عليه السلام كان يشكي من جرح في مأبضه. المأبض هو أسفل باطن الركبة, باطن الركبة, وكأنه لا يستطيع عليه السلام أن يثنيها أو أنه يثنيها بصعوبة وبألم فاحتاج أن يبول قائمة. ومنهم من قال بل كانت فيها رطوبات لا يريد أن يتعذر عليه الجلوس فيها. ومنهم من قال لعله أيسر له وأهيأ له إلى آخر ما أوردوا من تأويلات. لكن الحاصل أنه ثبت عنه عليه السلام أنه بال بهذه الصفة, وهذا كما قلنا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها. لكن قد يقال إما إنه لم يكن في البيت, فإذا كان في البيوت فلا ينبغي وتيسر الجلوس لقضاء الحاجة فلا شك أن هذا أفضل. أما إذا كان خارج البيوت في حال وجود موضع موحل أو فيه قادرات لا يستطيع أن يجلس الإنسان فيه أو لمرض في ركبة الإنسان أو ساقة أو ما إلى ذلك فإذا وجد العذر فلا حرج في هذه الحالة. ثم أورده المؤلف حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا عن طريق المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه, وفيه الزيادة التي ذكرها لكن من رواية أحمد وأيضا عند من روى حديث المغيرة مسلم أورده؟ رواه أحمد المغيرة رواه أحمد وابن خزيمة وأعله أحمد. نعم, فالإمام أحمد يعني ذكر علة في حديث المغيرة بن شعبة, هو نفس حديث حذيفة أتى سباطة قوم لكن فيه هذه الزيادة. ثم أيضا يقول ليس عن المغيرة, لم يروه المغيرة الذي رواه حذيفة بن اليمان. الذين ذكروا أنه رواه المغيرة فيهما ضعف, عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان, بينما منصور بن المعتمر والأعمش وهما أوثق ويعني حافظيتهما وشهرتهما عند أهل الحديث أكبر, فرووه عن أبي وائل عن حذيفة وليس عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة, فخطأوا من رواه عن المغيرة بن شعبة وقالوا هذا ليس بصحيح. مع أن بعض أهل العلم قال يحتمل أن أبا وائل الذي رواه عن حذيفة رواه كذلك عن المغيرة بن شعبة, لكن قالوا هذا فيه ضعف, السنة فيه ضعف, فرواية حديث حذيفة عن طريقه هو هي التي ينبغي التعويل عليها والعمل بها. نعم, الحديث بعد وفجج بين رجليه, فحج التفحيج معروف المباعدة بين الرجلين, وهذه لفظة بعض العامة يستعملونها لا زالت يعني مستعملة عند بعض أهل البلاد. فحج بمعنى فباعد بين رجليه,